المجلس الثالث والعشرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلنا في المحاضرة الماضية التي كانت تلحق بالأسبوع الثقافي أردنا أن نتعرف أن إقبال عطلة صيفية يفرغ فيها الناس، يدعونا إلى أو يذكرنا بواجب علينا، وهو تعلم دين الله عز وجل وجذب الأبناء للمساجد حتى يتعلموا القرآن والسنة وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتستضيء بهم البيوت وتزول منهم المشكلات. وهذه من المسائل التي ينبغي أن نعتني بها جميعا، مسائل أن يكون فرصة الأجازة الصيفية، فرصة الصيف، فرصة لأن يتخرج في المساجد والبيوت الكثير من الأبناء ويحفظ القرآن وتعقد المسابقات ويتعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومسائل الفقه والأخلاق. وفي كتابنا هذا، كتاب العقيدة الوسطية، ذكر فصلا هاما، ذكر شيخ الإسلام فصلا هاما وهو وسطية أهل السنة والجماعة، وهو من الفصول التي نحتاج إليها كثيرا إلى التعرف عليها، لأن فرق الضلال تأخذ بالناس بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة. ثم تحدث شيخ الإسلام في فصل عن علو الله عز وجل، عن المسائل التي وقع فيها الخلاف، والتي من أهمها معرفة علو الله عز وجل على خلقه، ومع إثبات صفة القرب والمعية له سبحانه. وهنا يا إخواني أريد أن نتنبأ إلى هذه المسألة، لأنها وقع ولا يزال يقع. يعني إذا لو سألت أحد من الناس اليوم أين الله، الإجابة ستكون في السماء، هذا الذي يعرف السنة. لكن الناس جميعا يقولون في كل مكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال للجارية ليختبر منها الإيمان، لما قال معاوية السلمي: والله يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها. قال: ادعوها. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. الحديث صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم في كتاب المساجد، في كتاب المساجد، لأن اللي يبحث عنه ممكن يتصور من الحديث في أماكن أخرى في كتاب المساجد، وإنما جاء في كتاب المساجد لأن أوله دخلت وكنت حديث عهد بجاهلية، فدخلت الصلاة مع القوم فعطس رجل في الصف. أول الحديث هكذا، لذلك وضعه مسلم في كتاب المساجد. وتعلمون أن مسلم لا يكرر الحديث في الأبواب كما يفعل البخاري، إنما يجمع الحديث بطرقه كلها في باب واحد. لذلك مسلم جاء بهذا الحديث في كتاب المساجد. فمن لا يعرف أول الحديث وهو متعلق بالصلاة لا يسهل عليه أن يحصل على موضعه. فالحديث في كتاب المساجد من صحيح مسلم، وكتاب المساجد هو الكتاب الذي في الأول بعد كتاب الصلاة مباشرة، ويقول لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان. واعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في قضية بني قريظة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام نطق سعد بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات، نطق سعد بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات. وبإذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن رب العزة فوق سبع سماوات، فوق العرش. والقرآن الكريم يقول أمنتم من في السماء، يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول إليه يصعد الكلم الطيب، فكل ذلك يدل على أنه في السماء فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. وهو سبحانه وتعالى من أسمائه العلي، العلي، فهو علي فوق خلقه، فوق خلقه، وهو بائن من خلقه لا يختلط مع شيء من خلقه، وهو الصمد، الصمد. ومن معاني الصمد أي الذي لا جوف له، لا يختلط شيء به، لا يختلط أحد من الخلق به، ليس مخالطا لخلقه كما يظن الكثير أنه في كل مكان، حتى يظن الناس أن الله عز وجل في جوف، أن الناس في جوف رب العزة سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عما يظن الظالمون علوا كبيرا، ولكنه عال على خلقه، عال على خلقه، مستو على عرشه. وموسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون وعرفه برب العزة، فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يعني إذا موسى أخبره أن إلهه في السماء، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول أمنتم من في السماء، فلو قال أحد لا ليس في السماء، إذن الآية التي تحمل هذا الوعيد فقدت وعيدها، أمنتم من في السماء، لا ليس هناك في السماء شيء، يبقى إذن هذه الآية غير عاملة، فقدت الوعيد الذي فيها. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الكلام لو لم يكن فوق سبع سماوات لو قالوا لا ليس فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات. وتقول عائشة، يقول مصروخ مولى عائشة حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات. ونحن نؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، عرج به إلى السماوات حتى سمع صريف الأقلام، و دنا من رب العزة سبحانه وتعالى، دنا منه، إذن قرب، قرب من رب العزة. فالذي ينكر الإسراء والمعراج، الذي يثبت الإسراء والمعراج لابد أن يثبت علو الله عز وجل على خلقه. وهذه مما وقع فيها الخلاف، وكان أشد الفرق مخالفة فيها فرقة الجهمية، ولذلك يقال عن الذين ينفون علو الله عز وجل أن هذا الكلام كلام الجهمية، كلام الجهمية. وأما أهل السنة فيثبتون أن الله عز وجل عال على خلقه فوق عرشه، لا يغيب عنه شيء من خلقه، يسمع دبيب النملة على الصفا، على الصخرة، يسمع دبيب النملة على الصخرة، يراها ويسمعها، لأنه السميع البصير المحيط القدير. يعني سليمان عليه السلام جاء بجنده، وكان هو إيه؟ راكب على الخيل، يركبون على الخيل. وبعدين سليمان عليه السلام سمع النملة، أتعجب آية من ده اللي راكب على الدابة لا يرى النملة على الأرض، ولا أحد يسمع صوت النملة، ولو فرض أن أحد يسمع صوت النملة لا يفهم ما تتكلم. فمن الآيات أن سليمان رأى النملة، سمع صوتها، فهم كلامها، تبسم ضاحكا من قولها. لكن الله عز وجل فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات لا يغيب عنه ما هو أدنى من النمل من شأن خلقه، إنما هو على كل شيء قدير. قائل يقول: ولكن رب العزة يقول وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم، فرب العزة يثبت أنه مع خلقه، مع خلقه. الجواب أن المعية هذه لا تنفي العلو، لا تنفي العلو، وأن هذا هو كلام العرب الذي نزل به القرآن. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون لما قال له موسى: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: إنني معكما أسمع وأرى. معكما، مع كم واحد؟ مع اثنين. لكن ده كان موسى وهارون ساعتها مع مين؟ مع فرعون والأعوان والحاشية. يبقى هل الله عز وجل كان مع فرعون؟ والله كان مع موسى وهارون؟ الجواب، الجواب لا، الجواب يحتاج تفصيل. أيوة، الجواب بالمعية العامة مع الجميع، معية الإحاطة والقدرة والسمع والبصر مع الجميع، معية الخاصة، معية النصر والتأييد مع موسى وهارون. ولذلك انظر إلى هذه المعية تبلغ الأمر الخاص عندما خرج موسى بقومه، خرج موسى بقومه وأدركهم فرعون وملأ وذهبوا حتى أحاطوا بهم، فقال القوم: إنا لمدركون. مين اللي قال مدركون؟ قوم موسى، قوم موسى مدركون، أي بفرعون وجنده. فقال موسى: كلا إن معي، يعني مع مين؟ مع موسى، مع موسى. ولذلك موسى هو الذي ألهم الأمر وحده، فضرب البحر فانفلق فنجا هو وقومه. لكن الله عز وجل مكر بفرعون وهو خير الماكرين، يعني فرعون أراد بمكره أن يأخذ بني إسرائيل فكان هو الممكور به، أراد أن يمكر، قال خلاص ده أنت وقعت في الجريمة العظمى، جريمة الهروب، الهروب من العمل الذي أنتم به مكلفون، هذه الجريمة العظمى ستحيق بكم العذاب، سنفعل بكم ما نشاء. فهذا ظن فرعون. لما بلغ وجد أن موسى ضرب البحر وأن بني إسرائيل بيمشوا ماشيين، وقف روحوا فيه، خشوا البحر، خشوا البحر هيغرقوا، وانتظر أن البحر ينزل عليهم، فإذا به كالطود العظيم. فرعون ينظر، يجري ينزل وراءهم، نزل خطوة اثنين هيفقد ملكه، فأخذ يتحسس إذا به طريق يابس، فظن أن الأمر هكذا. لذلك يا إخواني، من ابتلاه الله عز وجل ليرجع عن آثامه ومعاصيه، ثم ظن أن هذا الابتلاء تفريج من الله ورفع، يعني من ابتلاه الله بسعة في المال أو صحة في البدن أو كثرة في العيال أو التفاف من الناس حوله على معاصيه، وظن أن هذا الابتلاء نعمة من الله له فاستمر في معاصيه، فهو شبيه فرعون، شبيه فرعون، الله عز وجل يمكر به يستدرجه، فلا بد أن يرجع، أن يرجع إلى ربه. فرعون ذا الملك هيضيع، هيهربوا مني، ملك هيضيع، هؤلاء سيخرجون عن ملكي. فنزل وقال: انظروا كيف انشق البحر لي لأدرك أعدائي. الناس اعتادوا انهم يصفقوا الفرعون في كل ما يتكلم، كل كلمة يقولها يصفقوا له: انظروا كيف انشق البحر لي لأدرك أعدائي. الموعودين بالمناصب والوزارات كلهم لازم يجروا على الحيض، ضيعت ما تضيع منهم المناصب. رب العزة يستدرجهم حتى إذا دخلوا إلى البحر جميعا انطبق عليه. رب العزة سبحانه وتعالى من تمام تقديره وتدبيره أن يجعل البحر يلفظ فرعون. ولذلك تقارن بين قول الله عز وجل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وبين قوله وبين أن الله عز وجل أغرقه في البحر فصارت الأمواج تتلاطم من فوقه، فتعلم أن من طلب الأمر بغير حله عوقب بضجه. ماء عذب تحته، ماء مالح فوقه، تدبير رب العالمين. من طلب الأمر بغير حله أليس لي ملك مصر. وبعدين العجيب أن يخرج خارج مصر، لأن القرآن الكريم بيفرق بين سيناء ومصر. فطور سيناء مذكور في القرآن الكريم، والتين والزيتون وطول سنين، ومصر مذكورة في القرآن الكريم، فاستدرجه رب العزة حتى أخرجه إلى البحر بينهما، فلما دخل انطبق عليه البحر. إذا مسألة المعية لابد أن نفهم أن هناك معية عامة، الله معنا، الله معنا. إن أنا عصيت فهي معية قدرة وإحاطة وبصر وسمع، فأخاف أن يسلب مني ما وهب، فأرجع إلى ربي لأني لا أستطيع أن أختبئ منه. أنا ممكن أن يكون علي دين لرجل فيسأل عني فأراوغ وأختبئ، ولكن الله عز وجل يعلم مكاني ويقدر علي في كل حال. إذن فمعية الإحاطة والقدرة والسمع والبصر هذه المعية العامة، أما المعية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انتبه إلى أن معنا ده كان فين؟ في الغار، في الغار، والغار كان على باب مين؟ قريش، كفار قريش. فهل كان مع كفار قريش أم لم يكن معهم؟ أما المعية العامة فهو مع كفار قريش، معية التخزيل، يعني هو الذي صرف منهم الأبصار. أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا. كانوا واقفين على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الله معهم بالتخزيل، فأخذ الأبصار فلم يروا حتى وضع التراب على رؤوسهم، ومعه بالنصر والتأييد، بالنصر حتى إذا بلغ الغار الله عز وجل معهما بالنصر والتأييد. إنني معكما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وإذ قال ربك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه كلها اسمها المعية الخاصة، المعية الخاصة. واعلم أن المعية في كلام العرب، في كلام العرب تعني، لا تعني دائما معية المخالطة، ولذلك يقولون من كلام العرب القمر مع المسافر. مسافر في الهند ومسافر في مصر يسافرون في ليلة واحدة يرون القمر، كل يرى القمر معه في السفر، السيارة بتجري والقمر معه، واللي كان بيركب الراحلة برضو القمر معه. القمر مع المسافر فيرى القمر وكأنه يسير معه. هذه ليست معية مخالطة، ليست معية مخالطة. خلي بالك يا اخواني احنا احيانا نضفي على الألفاظ ما ليس منها. يعني مثلا كقول الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بيجي مباشرة يظن إن القلب هنا والأصبعين ملامسين له، لكن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنت تقول الطير يطير بين السماء والأرض والسحاب يتحرك بين السماء والأرض، فهل السحاب ملامس للأرض ولا ملامس للسماء؟ لا يلامس للأرض ولا يلامس السماء. فكذلك قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ليس معنى نؤمن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وليس معنى هذا أن إذن الكلام في استخدام العرب في لفظ في ألفاظ العرب، لكن لا تضف على اللفظ مما ليس منه. فالمعية، ولذلك يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ويقول الشارح رحمه الله: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع نداءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب، قريب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيها من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى القريب يسمع من يناجيه، بل يعلم السر وأخفى. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، هذه يعني علمها ويحاسبكم، علم تبدو أو تخفو، يبقى يعلم ما في النفوس، مش فقط اللي بتنطق به الألسنة، لا، الذي هو من خفايا القلوب. ولذلك الثلاثة الذين تسعر بهم النار في أول ما تسعر، رجل يقول: تصدقت فيك ما تركت أمرا يتصدق لك فيك إلا تصدق، المرئي والمسموع الصدقة، لكن المخفي في القلوب هو الرياء. فيقول له رب العزة: كذبت، إنما فعلت ليقال. فالنية كانت محلها القلب، الله يعلمها. ولذلك في الصلاة وفي سائر العبادات نستقبل القبلة وننوي نكبر، والنية محلها القلب، الله عز وجل يعلم بها ويقدر عليها. رب العزة سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل. خلي بالك التشبيه عند الناس بيجعلهم ينفون عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه. فينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، الله مستوى على عرشه، وينزل إلى السماء الدنيا متى ينزل؟ متى شاء كيف شاء، ويقرب من عباده، فيقرب من أهل عرفة ويدنو منهم، وهو مستوى على عرشه. وهو مستوى على عرشه، ويقرب من خلقه في الثلث الأخير من الليل، يقرب في الثلث الأخير من الليل وينادي: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستنصرني فأنصره، حتى يطلع الفجر وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه. فلا تقل إن هذا النزول مجازي، لأنه قال ينزل إذا بقي ثلث الليل، وقال حتى يطلع الفجر، وهذا هذا التحديد دال على أن الأمر على حقيقته، على حقيقته. فلا تقل إن هذا النزول معناه قرب، لإنما هذا النزول كلمة ينزل كلمة عربية معلومة المعنى. فإن قلت كيف وهو فوق عرشه ينزل إلى السماء الدنيا، فاعلم أن الكيف مجهول، واعلم أن الكيف لا تطيقه العقول، وأن التسليم هو الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه وصفه وقال ينزل ربنا، ينزل ربنا، وهو يكلم الصحابة وكلهم عرب ويفهمون معنى ينزل، يفهمون معنى ينزل كما يفهمون معنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يفهمون ينزل ويفهمون يصعد ويفهمون يرفع، هذا كله تتنزل الرحمة من عنده، هذا كله مما يفهمه العرب. فنحن نؤمن أن الله مستو على عرش، قائل يقول ده بس أصل أثبت الآن إن ثلث الليل في مكة غير ثلث الليل في مصر، غير ثلث الليل في أوروبا، غير ثلث الليل في أمريكا، غير ثلث الليل في الهند، غير ثلث الليل في الصين، فعلى أي ثلث ليل؟ نقول كل قوم بثلث ليلهم. فإن قال أحد كيف يصعد وكيف ينزل، فقل الكيف مجهول، الكيف فوق طاقة إدراك العقول. التسليم، التسليم كلام عربي رب العزة أنزله بالكلام العربي الذي نفهمه. لذلك إخواني الكثير من الناس يظن أنه عندما لا يدرك هذا المعنى بعقله، هذا الكيف بعقله، يبقى يصير واجب عليه صرف هذا الكلام، معناه أنه يعبد عقله، أنه بيعبد عقله. لأن في كثير من الأشياء بيقولها إليك ناس كلامهم يحتمل الصواب والخطأ وانت بتصدقه. لو أنك درست مثلا في الكيمياء أو في الفيزياء تركيب الذرة، وقالوا لك الذرة معظمها فراغ، ثم قالوا لك إنه الذرات بتتكون في جزيئات والجزيئات في حركة مستمرة، يبقى حتة حديدة وجزيئاتها في حركة مستمرة، ما انت صنفر فيها وخلتها ناعمة خالص، الجزيئات ما خشنتهاش ليه بعد هذه الصنفرة؟ وبتصدق إن الحديد والخشب والمعادن معظمها فراغ وجزيئاتها في حركة مستمرة، وانت سيبها من السنة اللي فاتت من الصنفرة ناعمة شديدة النعومة ولا تزال على هذه، على هذه النعومة الجزيئات، وتصدق كلامهم. ثم إذا جاءك الصادق بقول الصدق، جاء بالصدق وصدق به، تأتي أنت لترده لتؤوله، فاعلم أن غاية الإيمان أن تقبل ما أنزله الرحمن على أصدق خلقه فبلغه إلينا، وأن أجدر ما تعرفه صفات الرحمن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا إلا الله 99 أسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ومعلوم أن الأسماء أسماء رب العزة كلها مشتقة من صفاته، لم يختلف العلماء إلا في اسم واحد وهو الله، لفظ الجلال. هل هو مشتق والله جامد. هل هو مشتق؟ والله جامد. منهم من يقول مشتق من الإله، ومنهم من يقول لفظة جامدة تعني علم على الذات العلية، لكن باقي الصفات الرحمن الرحيم العلي العظيم القوي القدير كلها صفات مشتقة دالة على الصفات، دالة على الصفات. فكأن معرفة الله تقتضي معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك الحلف، الحلف بما يدل على الله عز وجل، تقول والذي نفسي بيده، والذي برأ النسمة، والذي رفع السماء فسواها، والذي خلق الخلق، هذا كله حلف بالله رب العالمين، حلف بالله عز وجل. إذن فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي أن تثبت ما أثبته لنفسه، فأنا أتعرف على الله. ولذلك يا إخواني كان كفر النصارى في نفي صفاته، وكفر اليهود كذلك. كفر النصارى إنهم ادعوا لله صاحبة وولدا، ومن صفاته أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه من صفاته سبحانه. ومن صفاته أنه هو الغني، واليهود يقولون إن الله فقير، فقير هذا كفر، كفر. ومن صفاته أنه كريم، له يدان ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق، وهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو سبحانه التعرف على الله، التعرف على الله إنما يكون بأسمائه وصفاته وأفعاله. واعلم أن هذا رأس كل العلوم، رأس كل العلوم. اعلم أن العلوم تنقسم إلى علوم خادمة وعلوم مخدومة وعلوم خادمة مخدومة وعلوم آلة، يعني هذه أربع أقسام للعلوم. علوم الآلة هي التي تفهم بها تركيب الجمل، تفهم بها تركيب الجمل، علوم تعرف الحرف والكلمة والجملة، الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، اسمها علوم الآلة، هذه من علوم الآلة. ثم هناك بهذه العلوم، علوم الآلة، بيتكون ثلاثة أنواع من العلوم: علوم خادمة وعلوم خادمة مخدومة وعلوم مخدومة. الأعلى فيها تبقى العلم هون المخدوم، المخدوم، لأن الملك، الملك له خدم، الخدم اللي بيحط أو البطانة اللي حول الملك هذه تخدم الملك، والرعية تخدم البطانة. فهذا العلم الخادم هو العلم الذي يستمد أصوله من نفسه، يعني اللي بيدرس رياضة، الرياضة كم نوع؟ فيش حد بيدرس رياضة؟ بحتة وتطبيقية. الرياضة التطبيقية عندما تدرس بتبدأ به، والله لابد أن تبدأ بالرياضة البحتة، علشان تدرس الميكانيكا لابد تكون دارس حساب المثلثات، فتدرس الرياضة البحتة. فهذه الرياضة يقال عنها أنها إيه؟ علوم خادمة، لا ما بتحفظش جدول الضرب لمجرد معرفة جدول الضرب، ولكن بتحفظ جدول الضرب علشان تستخدمه في عمليات الحساب، تعرف المكسب والخسارة وتعرف المساحات والسطوع علشان تبني. يبقى إذن هذه علوم خادمة تخدم علوم الرياضة التطبيقية، الفيزياء، الكيمياء، هذه تبقى اسمها علوم مخدومة، ولكنها أيضا خادمة لما بعدها، تخدم الإنسان. وكل العلوم تخدم علوم الشرع، فعلوم الشرع هي أعلى العلوم، العلوم المخدومة، المخدومة، لأن العلم المخدوم هو أن تعرف الله وما أنزل إليك، أن تعرف الله وما أنزل إليك. ولذلك عندما نأتي إلى التعرف على رب العالمين بنحتاج إلى الكثير من التدبر في المخلوقات، فأتدبر في العين ودمعها وأقول سبحان من خلقها. يبقى التعرف على العين ودمعها يعرفني على، يخدم معرفتي بربي، يخدم. وهذا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، وانظر إلى هذه الآية لم تأتي في معرض علماء الشريعة، الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن علم الشريعة يرقق القلب ويخوف من الله عز وجل. إنما رب العزة يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذا كله في علوم إيه؟ علوم الدنيا، علوم الكائنات الموجودة، جيولوجيا وعلوم حيوان وعلوم نبات. ثم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأتي الآية بعد هذا لتعرف أن من تعرف أن هذا من خلق الله، وهو الذي خلق من الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، خلق منها هذه الخلق، وخلق من الدواب والأنعام، وخلق من الناس مختلف ألوانه كذلك، هذا عندما يعلم أن الخالق هو الذي صور وخلق يخشى ربه. فمن علم فخشي فهو العالم، ومن تعرف ولم يخشى هو الذي قال عنه رب العزة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى إذن قد تجد من يقف عند هذه العلوم الخادمة، عند هذه العلوم الخادمة، ولا ينتقل إلى العلم المخدوم، فهذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون، فلا تنفعهم تلك العلوم، مع أنهم صنعوا بها سيارات وغواصات ومناطيد وطيارات، وصنعوا بها آلات وأجهزة واتصالات، صنعوا كل هذا واستفاد الناس بها، واستفاد الناس بها، صنعوا السيوف التي حملها المسلمون فنشروا بها دعوة الإسلام، وصنعوا الدبابات التي ركبها المسلمون ففتحوا بها البلاد. هذا كله لا ينفعهم إلا أن يكونوا آمنوا بالله ربا، وآمنوا برسله، وآمنوا بكتبه التي أنزلها. لذلك هذه العلوم علوم، منها العلوم الخادمة، ومنها العلوم المخدومة، ومنها العلوم الخادمة المخدومة. وإنما علوم الشرع، علوم معرفة الله عز وجل، هي العلوم المخدومة. لذلك لما جاء المسلمون يصنفون في علوم القرآن، قالوا علم النحو علشان نعرف تركيب الجمل، وعلم الصرف لنعرف تقاليب الكلمات، وعلم البلاغة لنعرف كيف نستنبط المعاني من وراء هذه الجمل، وعلم النبات لنتعرف على قدرة الله الخالق الذي عرفنا بنفسه وأنزل الكتاب، وعلم الحيوان، وعلم التاريخ لأن التاريخ يحكي قدر الله رب العالمين. فجعلوا علوم القرآن فيها علم التلاوة، وعلم الرسم، وعلم الفصل والوصل، سائر العلوم، علوم القرآن، وجعلوا منها جميع العلوم تدخل تحت اسم علوم القرآن، لأنها تخدم التعرف على الله رب العالمين. ولذلك يا إخواني، يمكن لمن تدبر في أحوال كثير من أهل العلم يجد أنه إنما هداهم إلى الله عز وجل التدبر في بعض آلائه وآياته. ولذلك تجد قليل العلم يتبجح بالعلم القليل، والذي يتوفر علمه يخضع لله عنقه. جاء تجد واحد مثلا بيقرأ جورنال وقرأ عن موضوع الاستنساخ يقول خلاص يعني هو متصور ان هم صنعوا عند بحى الكلام حصل في نعجة كلام مشكوك فيه وهو تصور ان ده معناه انه تاني يوم هيحصل في ولد وحيطلعه ولد كده ويكبر ويجلس امامهم ويبقى بقاعدة الاستنساخ. ليه؟ لقلة علمه. لقلة علمه. الذين وضعوا هذه العلوم لا يستطيعون ان يقولوا ذلك، لكن يتبجح من لا يعرف إلا القليل من العلم. ولذلك علوم الفلك علوم خادمة للشرع، علوم البحار علوم خادمة للشرع، هذه كلها. فإذا أردنا أن نتعرف على الله عرفناه من كتابه وجعلنا العلوم الأخرى خادمة له. ولذلك الذين يقولون لا إحنا نتعرف على العلم للعلم على العلم للعلم، هذا ان هؤلاء انما يريدون ان يسيروا في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكننا نأخذ تلك العلوم لخدمة معرفتنا بربنا، لخدمة معرفتنا بربنا. نعرف ان رب العزة سبحانه وتعالى يسير الرياح ويحرك السحب وينزل المطر وينبت النبات ويجعل البراكين، كل هذا من أقواله سبحانه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث بأقوال لا يوقن بها إلا الذين جعلوا القرآن والسنة فوق العلوم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل أصحابه أتدرون أين تذهب الشمس بعدما تغرب؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إنها تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تشرك، ويأتي يوم تستأذنه فلا يؤذن لها. يأتي واحد يقول الله احنا الكرة الأرضية هي وإحنا يعني الناس عايشين على الكرة الأرضية وبيبقى تشرك من هنا تغرب من هنا فين بتروح تسجد؟ ما هو كل ذلك تحت العرش، كله تحت العرش. إذا فالأرض فإذا غربت فهي تسجد تحت العرش حال غروبها، تسجد تحت العرش تستأذنه، والله يعلم مبدأ شروقها ويعلم الموضع الذي يرجعه منها. لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، ونحن في علومنا لا نعلم شيء. ولذلك يا إخواني القرآن الكريم جاء في جزء من آية من آياته فذكر علوما تساوي آلاف ملايين ما يعلمه الخلق، في أنه سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض، يبقى سبع سماوات وسبع أراضين. نحن لا نعلم من الأراضين إلا بعض واحدة، جزء يسير من واحدة، والستة الباقية لا نعرف حتى أين هي، حتى أين هي هذه الستة الباقية. والسماوات لا نعلم، فنحن نرى لغاية المصابيح، حتى هذه المصابيح مجرد الرؤية لنا نراها رؤية ناقصة، رؤية قليلة، رؤية فليس. فالكواكب الكواكب كما يقول علماء الفلك مظلمة، والنجوم مضيئة، ونحن نرى الكواكب والنجوم نراها مضيئة. القمر كما يقولون قطعة من الصخر، مظلم لكنه نراه مضيء. وهو هذا الكلام كله يدل على أنه لا يعلم الخلق لا يعلم الكون إلا الله. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى لما بنى أحكام العبادات على أحكام شرعية على أحكام كونية بناها على أحكام ميسورة. يعني أسهل لحظة نستطيع أن نحددها من اليوم هي لحظة الشروق، لحظة الغروب، وقت الغروب. يمكن الشمس بيكون الضوء ضعيف واحمرت وبدأت تغرب وأستطيع أن أحكم على غروبها، والناس كلها في هذا الوقت بتكون مستيقظة. أما وقت الشروق فكثير من الناس تكون نيام، ولذلك جعل الله بدء اليوم بالغروب اللي ليلة ايه؟ ليلة الأحد. ليلة الأحد. يبقى إذن أول اليوم الغروب، وجعل الشمس علامة على اليوم، وكل سبعة أيام تساوي وحدة أسبوع. رب العزة جعلنا نجتمع للصلاة في يوم منها. والشمس القمر يتقلب فيكون في بدء الشهر هلالا، وفي وسطه بدرا، وفي آخره محاقا. إذن ما بين الهلال والمحاق يساوي شهر، يساوي شهر. والشمس لا يمكن إدراك الشهر بها. ثم جعل رب العزة 12 ضعفا من هذا الشهر يساوي عاما. هذا الكلام لا اختلاف فيه، لو أخطأنا في شهر نصحح في الذي بعده نصحح، لكن الشمس ليس هناك من دليل عليها، فالذين يتمسكون بالسنة الشمسية لا يعرفون شيء. والضجة بتقوم على بدء الشهر ونهايته، والعلماء الحاسبون بتوع الفلك يحسبوا يقولوا لا يمكن أن يولد الشمس. أهدى إلي بعض إخواني العاملين في الفلك في هولندا مذكرة لطيفة جميلة تثبت أن الرؤية بالبصر حتى ولو لم يثبت الفلكيين إن كان ولود ميلاد القمر أنها هي المعتمدة الصحيحة. كلام ببساطة جدا، قالوا ببساطة جدا، والذي قاله فلكيون أن القمر قد يغرب قبل غروب الشمس، لأنه لو علشان يعد اليوم من الشهر الجديد لابد أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس. قد يغرب القمر قبل غروب الشمس، يبقى مثلا ايه يعدش هذا يوم، ثم يحدث له انعكاس كلي فترى صورة القمر صورة القمر، ولا تغيب هذه الصورة إلا بعد غروب الشمس. فالرأي عندما يرى حينظر فيرى قمر، يرى الهلال، يرى الهلال فيثبت. فرب العزة حتى لا يعلقنا بكل هذا خسوف انعكاس كلي وميلاد وحسابات لا يعرفها إلا المتخصصين، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، يعني كأنه ممكن البلد دي يحدث فيها انعكاس كلي لتوفر ظروف الانعكاس الكلي، وهذه لا يحدث فيها انعكاس كلي لعدم توفر ظروف الانعكاس الكلي. فإذا رآه أهل بلد صاموا، وإذا لم يراه غيرهم لم يصوموا، وصوموا ويصوموا برؤية العدل الواحد، ولا يفطروا إلا برؤية عدلين اثنين. تصبح المثالة ايه؟ سهلة خلاص، مش هنعمل الضجة نقول البلد الفلاني ازاي عندهم الهلال طلع واحنا عندنا ما طلعش. فنصبح الله عز وجل يخفف علينا فلا نعسر على أنفسنا، ونتخذ هذه العلوم نضحى في مرتبة ايه؟ الخادم، في مرتبة الخادم، ولا نجعلها، لا نأتي إلى علماء الشريعة ونقول لا هذه العلوم هي الخادمة، هذه العلوم هي المخدومة أو المسيطرة، إنما هي علوم خادمة. وعلم الشرع علم مخدوم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخطأ في إدراك الشهر قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. غلطنا في الشهر وما عرفناه في هذا. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر، لأنه ما أخطأنا إلا بتقدير رب العالمين، ما دمنا ما لم نتعمد الخطأ.

أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو، من البدو بمعنى الظهور، منه بدأ يعني ظهر، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حيث يرفع من المصاحف والصدور كما هو من أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. يذكر المحقق تعليقا على قوله كما ورد في أشراط الساعة، يقول في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بلفظ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ويذكر أن هذا الحديث في الصحيحة. نعم. فتنبه إلى أن القرآن كلام الله، كلام الله، وأن من الإيمان أن نثبت أن الله به تكلم، لأن المعتزلة ويتبعهم الأشاعرة يقولون الكلام كلام الله عبارات نفسية جبريل عبر بها، جبريل هو الذي نطق. ومنهم من يقول أن الله أودع المعاني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نطق بها، وهذا الكلام ضلال، هذا كله ضلال، إنما القرآن كلام الله به تكلم. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فيقولون خلق الله الكلام في الشجرة التي كلمت موسى. والكلام ده على فكرة لازمه كفر، لأن رب العزة لما كلم موسى قال له إيه؟ إنني أنا الله. وعندهم أن الذي تكلم هو مين؟ يبقى الشجرة تقول لموسى هذا الكلام إيه؟ كفر. الشجرة تقول إنني أنا الله، لا يجوز أن يقول هذا، لا يجوز أن يقول خلق الكلام في شجرة والشجرة تكلمت، لأن هذا الكلام ضلال. ولعلكم تذكرون أننا قلنا أن صفة أن الضلال من أقوال أهل الضلال هو ما هو كلام يكون لازمه كفر، لازمه يقول الله خلق الكلام في الشجرة والشجرة كلمت موسى، والشجرة كلمت موسى، لكن الله عز وجل هو الذي تكلم. فالكلام صفة من صفاته، صفة من صفاته، والكلام غير الخلق، ولذلك رب العزة يقول ألا له الخلق والأمر، فالأمر كلامه، فالأمر كلامه، لو كان هما معا سويا لقال خلق. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ذكر الإنسان في مواضع متعددة بقوله خلق، خلق الإنسان. وذكر القرآن بأنه كلامه ولم يذكر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لو كان مخلوقين الإنسان والقرآن لقال خلق الإنسان والقرآن. انظر إلى هذه العبارات قبل أن يقول المعتزلة بأقوالهم تأتي. ولذلك يا أخواني هذا الكلام كلام ده خلي بالك كلام ده مش من عندي, هذا كلام يحيى عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني في رسالة الحيدة, في رسالة الحيدة وهي رسالة جليلة نبهنا عليها في غير مرة, وهي تحتاج إلى من تقرأ إلى من يقرأها قراءة جيدة, وهي من قرأها تواضع للعلم ويحس بقدره, اللي يقرأ الرسالة دي يحس بقدره بين العلم والعلماء. الرسالة موجودة موجودة مطبوعة نعم, وما أظن لعل دار المكسل يكون فيها لأنها طبعتها من قبل. لذا يا إخواني نعرف أن القرآن كلام الله, كلام الله. ولذلك عندما نعرف أن القرآن كلام الله به تكلم يحدث الإجلال والتوقير. ولذلك فإن إهانة المصحف كفر, كفر, والساحر لا يستجيب له, لا يستجيب له إخوانه من الشياطين حتى يكفر, حتى يكفر بأن يقع في أشياء من الكفر منها أن يهين المصحف كلام الله عز وجل. ولذلك فإن السحر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الساحر كافر, الساحر كافر. خلاص, فالقرآن كلام الله عز وجل, والقرآن مكتوب في المصاحف. يقول أن هذه الكتابة في المصاحف لم تخرج عن كل كلام الله, ونطق اللسان به يعني نقول الإمام يقرأ كلام الله, يقرأ القرآن, يقرأ كلام الله, ينطق به. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول أسمعه كلام حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يسمع, يسمع القرآن, يسمع كلام الله. فيسمع مع أنه يسمع كلام الله من مين؟ من الناس, من البشر, من المتكلم به, من الداعي, فيدعو بكلام الله. فهذا الكلام كلام الله رب العالمين, ولو تحول, أي تحول من منطوق من مسموع إلى مكتوب, ولو نطق به البشر وحفظوه في صدورهم, ويصبح كذلك ولو سجل على أشرطة أو أسطوانات, فهذا كله يصبح كلام الله. فيقرأ علينا القارئ من كلام الله, من كلام الله. ولذلك يا إخواني العلماء نهوا أن يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق, يعتبروا هذا من كلام البدعة الذي يخلط على الإنسان, لأن لفظي مخلوق, الله خلقكم وما تعملون, فكلام الذي أتكلم به هذا مخلوق, لفظ ألفاظي مخلوقة, مخلوقة لله رب العالمين, خلقها الله عز وجل. ولكن القرآن كلام الله غير مخلوق, فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق أراد أن يلبس على الناس, لذا نهوا أن يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق, لأنها توهم بين لفظي المخلوق وبين القرآن وهو غير مخلوق, جمعت بينهما. والقرآن كلام الله فيه الهداية, فيه الهداية, وكلام الله معانيه لا تنتهي, لا تنتهي. ولذلك الذين يتقلبون يقلبون في كتاب الله ويتدبرون يصلون إلى المعاني, إلى معان عظيمة جليلة, لكن على العبد أن يفتح قلبه للقرآن ويتدبر فيفتح الله عز وجل عليه من الخيرات. هنا انتهى المجلس 23, ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 24.